هذا هو الخطأ السابع. يقول فيه في شرحه في عقيل سفيان: كان يتكلم في بعض الألفاظ التي يكون بها القذف، فقال لأحد الطلبة عنده الذين يسمعون هذا الكلام والذين يسمعون هذا الشرح، فبيقول له: لو أن إنسان طلع زرام، بيقول للطالب، يقول له: لو أن إنسان قال لإنسان ما: يا ديوس، هل عليه حد؟ فالطالب قال له: لا، ليس عليه حد. فطلع الزهران قال هكذا: الله أكبر، ده بالإجماع عليه حد على طول. هذا إيه؟ بالإجماع عليه حد. من قال لإنسان ما: يا ديوس، هذا إيه؟ قذف يوجب الحد 80 جلدة بالإجماع. يقول هنا: يجلد 80 جلد على طول. إذن وجه الخطأ هنا، أو إن شئت كل هذا كذب على العلماء، وهذا الإجماع لم يرويه أحد من العالمين. يقول ابن قدامة في المغني في المجلد 12: قال: فصل. وإن قال لرجل: يا ديوس، فقال أحمد: يعزر. أنا أسأل: أيما إجماع ليس فيه الإمام أحمد؟ قال أحمد: يعزر. قال إبراهيم الحربي صاحب الإمام أحمد: الديوس الذي يدخل الرجال على امرأته. وقال ثعلب: القرطبان الذي يرضى أن يدخل الرجال على امرأته. وقال أيضا: القرنان والكشحان. ألفاظ لم أرهما في كلام العرب، يعني الناس أحدثوا هذه الألفاظ، ومعناه عند العامة مثل معنى الديوس أو قريبا منه. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: لا يدخل الجنة ديوس، قالوا: من الديوس يا رسول الله؟ قال: الذي لا يغار على حرمة أهله. فقال ابن قدامة: لم أرهما في كلام العرب، ومعناه عند العامة مثل معنى الديوس، يعني يا قرنان، قرنان عند العامة يعني إيه؟ بمعنى الديوس أو قريبا منه. فعل القاذف به التعزير على قياس قوله في الدي على قياس قوله في الديوس. إذن قذف مثلا بقرنين، يا قرنان أو يا كشحان، مصطلح كان عنده، ما حكمه؟ قال ابن قدامة المغني: فعلى القاذف به التعزير. التعزير أي القاضي الحاكم يعزره، يؤدبه، واضح، يضربه أيما ضرب، لكن لا يوقع عليه الحد، لا يوقع عليه الحد. قال: يعزره. فعلى القاذف به التعزير على قياس قوله في الديوس، لأنه قذفه، انتبه، لأنه قذفه بما لا حد فيه. قذفه بما ايه؟ برضو الوش في الوش. قذفه بما لا حد فيه. طلع زهران يقول فيه الحد بايه؟ بالإجماع، لأنه قذفه بما لا حد فيه. الشيخ الشنقيطي رحمه الله أيضا يقول في شرحه في سورة النور في المجلد 6، يقول: المسألة 23 في أحكام كلمات متفرقة، كمن قال لرجل: يا قرنان، أو يا ديوس، مفهوم؟ ثم ذكر أيضا عدة ألفاظ: أو يا قواد، أو يا ابن منزلة الركبان، أو يا ابن ذات الرايات، أو يا مخنث، أو قال لامرأة: يا قحبة، إلى آخره. اعلم انتبه هذه الألفاظ فيها ايه؟ فيها يا ديوث. قال اعلم أن أهل العلم اختلفوا في هذه العبارات. يبقى أهل العلم ايه؟ ها؟ مختلفون في هذه العبارات. فأهل العلم مختلفون في هذه العبارات. إذن الشيخ الشنقيطي ابن قدامة يقولون أن أهل العلم اختلفوا، الشيخ طلعت بيقول إيه؟ هذا فيه إجماع. فمذهب مالك هو أن من قال لرجل اليقرنان لزمه الحد لزوجته إن طلبته، لأن القرنان عند الناس زوج الفاعلة. وكذلك من قال لامرأته يا قحبة لزمه الحد عند المالكية. وكذلك من قال يا ابن منزلة الركبان أو يا ابن ذات الرايات، مفهوم هذا؟ كل ذلك فيه حد القذف عند المالكية كما تقدمت الإشارة إليه، واضح؟ قالوا لأن الزانية في الجاهلية كانت تنزل الركبان وتجعل على بابها راية، وكذلك لو قال له يا مخنث لزمه الحد إن لم يحلف أنه لم يرد قذفا، هذا عند من؟ عند المالكية. فإن حلف أنه لم يرده أدب ولم يحد. إذا حلف أنه لا يريد أنه يدخل على امرأته النساء هذا يؤدب، وإيه؟ يؤدب يعني يعذر، ولكن لا يحد. إذن المالكية جعلوا الأمر إلى الإيه؟ إلى العرف، إلى المعنى، ماذا يراد بهذه اللفظة عند هؤلاء القوم. ولم يحد قاله في المدونة. وإن قال له يا ابن الفاسقة أو يا ابن الفاجرة أو يا فاسق أو يا فاجر أو يا حمار ابن حمار أو يا كلب أو يا ثور أو يا خنزير ونحو ذلك فلا حد عليه، ولكنه يعذر تعزيرا رادعا حسب ما يراه الإمام. ومذهب أبي حنيفة أنه لو قال له يا فاسق يا كافر يا خبيث يا لص يا فاجر يا منافق يا لوط يا لوطي يا من يلعب بالصبيان يا آكل الربا يا شارب الخمر يا ديوس يا مخنث يا خائن يا ابن القحبة يا زنديق يا قرطبان إلى آخره، أنه لا حد عليه في شيء من هذه الألفاظ، وعليه التعزير. وعليه التعزير. الشاهد أن الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه بعد أن ذكر الخلاف قال مقيده الشنقيطي يعني عفى الله عنه وغفر له، الذي يظهر أن التحقيق في جميع الألفاظ المذكورة التي ذكرنا كلام العلماء فيها، كان ذكرنا مذهب أحمد فيها إيه؟ التعزير، مذهب حنيفة فيها التعزير، مذهب الإمام مالك فيها أنه ينظر إلى ماذا يريد من هذا القول، الذي يظهر أن التحقيق في جميع الألفاظ المذكورة التي ذكرنا كلام العلماء فيها أنها تتبع العرف الجاري في البلد الذي قيلت فيه، لأن الشنقيطي مالكي، الشنقيطي مالكي، فهم هذا؟ قال تتبع العرف الجاري في البلد الذي قيلت فيه، فإن كان من عرفهم أن المراد بها الشتم بما لا يوجب الحد وجب التعزير لأجل الأذى ولا حد، وإن كان عرفهم أنها يراد بها الشتم بالزنا أو نفي النسب وكان ذلك معروفا أنه هو المقصود عرفا وجب الحد لأن العرف متبع في نحو ذلك والعلم عند الله تعالى. إذن اللفظة دي يا ديوس، الإمام مالك والمالكية يقولون بأنها تتبع إيه؟ ها؟ تتبع عرف المكان، العرف البلد. فإذا عرف عند العام عند الناس جميعا، يعني مثلا معروف في البلد، معروف في البلد أن هذه اللفظة يراد بها إيه؟ يعني مثلا يقول لفلان يا ابن الديوسة مثلا، معروف مثلا عند البلد أنه يقول يا ابن الزانية، هذا معروف لا يختلف فيه أحد، عرفهم كله معروف عندهم إيه؟ هذا الكلام. فإذا عرف هذا فولي الأمر عليه أن إيه؟ يوقع عليه الحد. أما إذا كان معروف عندهم أن هذه اللفظة يعني شتم مجرد ليس رميا بالزنا فإنما يقول فيها إيه؟ فيها التعزير. إذن مذهب المالكية يفصل في أمر العرف، وهذا يختلف باختلاف الإيه؟ الأمكنة والأزمنة. الإمام أحمد يقول لا، اللفظ ده عنده إيه؟ فيه التعزير. أبو حنيفة عنده اللفظ ده فيه إيه؟ فيه التعزير، مفهوم؟ الجمهور عندهم اللفظ فيه التعزير، ولو قيل بأن هذا اللفظ يراد به الزنا ومعروف في بلدة ما أنه يراد به الزنا فالمالكية يفصلون، فإذا عرف في بلدة ما أنه يراد بهذه اللفظة يعني الزنا الرمي بالزنا فحكمه إيه؟ ها؟ حكمه أن يوقع عليه الحد، حكمه إيه؟ أن يوقع عليه الحد، لأن العبرة يبقى جعل العبرة فيها المقصد والمعنى لا اللفظ والمبنى، جعل العبرة فيها الإيه؟ المقصد والمعنى، وهذا يختلف باختلاف الأعراف، لا اللفظ والمبنى، كمثل أنت تذهب تشتري من تاجر ما سلعة ما فبتقول له الدين اللي عندك دي وتعطيه المال ويأخذ المال وكل منكم يذهب إلى حال سبيله، ما معنى الدين؟ هل الدين هذا بيع؟ لكن تعارف الناس على أن هذه اللفظة بمعنى بيع لهذه، بيع لي هذه، وحينما أعطاه هو السلعة ساكتا معنى ذلك سكوت، هذا إيه؟ هذا إقرار، لا يشترط أن يقول له بيع لي، يقول له بعتك، لا، فالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. الإمام مالك هنا جعل المسألة إيه؟ والمالكية جعلوا هنا المسألة إيه؟ المالكية جعلوا المسألة قائمة على العرف، فالعبرة فيها المقصد والمعنى لا اللفظ والمبنى. إذن تجد أهل العلم إيه؟ اختلفوا في هذه المسألة، حتى الذي أثبتها من المالكية قالوا إيه؟ قالوا إيه؟ هذا فيه تفصيل بعرف المكان. فالقول بأن يا ديوس يقول له فيها إجماع بالحد، هذا الإجماع لا يعرفه أحد من أهل العلم، واضح؟